أنه شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراض وأن في تلك الأراضي غرف ومساكن بينما هي أراض بيضاء ليس فيها مساكن كما يقول. فيسأل عن الحكم والحالة هذه ولا سيما وقد تكرر منه ذلك. نعوذ بالله. هذه شاة الزور التي شدد فيها الرب عز وجل وشدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فيشدد الرجس من الأوثان ويتلو قبل الزور. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك فلا يتحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وأغض الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشرب الزور. هي إفساد الزور أكبر الكبائر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الكبائر الشرك بالله وأغض الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. هذه كبيرة العظيمة عليه إثمها وعليه أن يغرم لمن شهد عليهم ما فوتها بشهادته. إذا كانت شهادة فوتت عليهم مالا أو غربتهم مالا أي الواجب عليه أن يغرم لهم ما حصل تفضيله عليهم بشهادته. أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب عليها شيء فإنما عليه التوبة والرجوع إلى الله والإناب إليه والندم على ما مضى والعزم الصادق لا يعود في ذلك ويكفي ذلك أن تابت على الله عليه. أما إن كان ترتب على شهادة شيء ظلم للناس فإن عليه يغرم لهم ما ظلموه بسبب أسباب الشهادة مع التوبة والاستغفار والندم العظيم والإقرار بهذا الشيء وعدم فعله في المستقبل مع الندم على الماضي والأسف على ما مضى ومع العزم الصادق ألا يعود في ذلك خوفا من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى. وإذا تحللهم وسمحوا عنه فلا بأس، إما يعطيهم حقهم وإما يتحلل. جزاكم الله خيرا. يبدو سماحة الشيخ من رسالته أن الشهادة كانت من أجل مقاضاة بينهم وبين البلدية. هو بعيد. نعم. ظاهر يعني. والحكم لا يتغير. ظاهر من أنه شهيد لأنه ورث في الأرض. نعم. وهو لا هو كاذب في الله العالم. على كل ما يتغير. لا يتغير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.